ما أعلم هذا الوصف ما لا يتعطل وصرح بعلمة قبل الألمية يوم الجمعة حتى أن يعلم حتى أن الله لا يتوكل إذا كان القراءة ليسوا بجيدين قراءة سوء يزوجها من أخير القراءة. نعم توكل ولي إذا كان حاضرا يوكل غيره حاضر ولا أحضر. لا أصلح أصلح بإذن ولي مفهوم ولا قد يكون لها موانع قد يكون لها يرى بجوز معهم قد يكون بينهم بينهم شحنة. الوصي يقدم على الأقرب. نعم الوصي يقدم على الأقرب في الولاية في خلاف مشروع العلماء أو في خلاف والأقرب أنه يقدم الوصي إذا وصل أبوها وصي يقدم على غير الأولياء هذا في الأقرب لأن الوصي يقوم مقام جاءت السنة من أبعى تموت الوصية مثل ما يقول الوصي وكال في الحياة لو أن أباه وكال الغير يعتني مع الوصي هذا كان الوصي لكن هو وصى وهم صغار وبعدين توفي هو سبرا لأخوانه ولا الله وصيه معتبر لأن اختار هذا من ربع الأمن لأداء الأمان هذا هو الغالب يعني هذا وما جاء من زيادة كما تكون لأحد من بعدك الفقهاء يذكرونها عن النجاد ولن تكون لأحد من بعدك لا ما يقولش عليه لكن النجاد لا يعني تزيد القرآن ينسح تزيد على يأخذ من الشعر طيبة لا جوج ولي حصل شيء يعني لكن لم يعلم. ليش صحيح لكن العلاج أولى وأكمل. نعم. ما أعرف بس. شيخ إذا علم كفر الولي دعاء. إذا علم كفر الولي كان علم نتائج الصلاة. ما تصدق ولا تنتقل إلى بعد. بس لا تنتمي شيء. بعد عقب. العبارة الظاهر إذا كان الظاهر المسلم لك الوقت قد يقال بصحته بناء على الظاهر مثل لو ما يظن أنه فقير فكان غنيا قد زاد قد يقال جدة محتمل لكن حكاوها اليوم كثرة وقوعه قد يقال أولى إن ظاهر لأن هذا أشبه كثيرا على الناس ما يعاد احتياطا إنه إيه فلا ما أعلم ما لكن المضي الله أكبر لأن هذا شيء حفي قد يفعل الناس قد يكفر متأخرا إن شاء الله بالسلامة. نعم. قول بعض العقد المكتوب الموثق يقوم مقام الإعلان ما تحدث منه؟ لابد من الشاهدين، لابد من الشاهدين ولا الإعلان، لكن الشاهدين لابد منه مطلقا، هذا هو الصواب العلمي. إيش الإعلان؟ لابد من الشاهدين، وإذا جاء الإعلان مع الشاهدين يكون أفضل وأفضل. والصلاة على الشيخ كلمات مصحوبة يعني ضرب على الدفع لابد أن تكون مباحة. لا بد أن تكون مباحة. أغاني المشاهد يعني تعدل الكلمات مباحة يعني يستخدم كلمات غير مباحة. يعلمون بهذا الشيء، وإذا أبينا يمنعنا إذا استطاع. إذا استطاع ولمنعهم يمنع. نعم. ما يقال رحمه الله تعالى وعن نافع عن أبي عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغال من كلام نافع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أحمد والأربعة وحسنه. وعن نافع عن أبي عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.